الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في فترة من الفترات انتشرت أساور الطاقة، وقيل أنها تحسن أداء الشخص، وكنت ممن لبسها، فهل أكون ممن دخل في الشرك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب التمائم المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والأدلة في هذا المعنى كثيرة ولله الحمد. وحقيقة التمائم عند العلماء هي تلك المعلقات التي يعتقد من علقها أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، وهذا الاعتقاد وهمي خيالي لا حقيقة له في أرض الواقع. وأظن هذه الأساور المسمات بأساور الطاقة تدخل في باب التمائم المحرمة شرعا، فإننا لم نقرأ عن الأطباء أنهم أثبتوا أن لها أثرا حقيقيا ملموسا واقعيا، وإنما هي خزعبلات يرددها من يبيع مثل هذه الأساور حتى يسوق سلعته على حساب عقائد الناس وفسادها. فلا يجوز أن تلبس هذه السوائر، فلا يجوز أن تلبس هذه الأساور، ولا يجوز أن يعتقد فيها هذا الاعتقاد، لأنها تصف مصاف التمائم الشركية. والمتقرر عند العلماء أن من علق تميمة فقد أشرك. فإن قلت: وما نوع الشرك الذي يقع فيه من علق التميمة؟ فأقول: هذا على حسب اعتقاده فيها. فإن كان يعتقد أنها مجرد سبب من الأسباب، وأن الله هو الذي يجلب له الخير ويدفع عنه الضر والشر، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أن هذه الأساور هي التي تجلب له الخير والطاقة بذاتها، فهذا شرك أكبر مخرج للعبد من دائرة الإسلام بالكلية والعياذ بالله. والخلاصة أن هذه الأساور المسمات بأساور الطاقة لا يجوز للإنسان لبسها، لأن التمائم محرمة كلها، سواء أكانت من القرآن أو من غير القرآن، والله أعلم.